قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن خير ما قيل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن ميت أن يتوجه إلى إخوانه المشيعين قائلا: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لم يكن من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما فرغ من دفن الميت أن يقف عند القبر واعظا، ولا أن يدعو ويؤمن الحاضرون، بل يدعو كل إنسان بنفسه لنفسه مخلصا بينه وبين ربه متجها إلى قبلة الله رب العالمين. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصافحة عند القبور، ولا أخذ الخاطر ولا أخذ العزاء ولا شيء من ذلك كله عند القبر، ولكن ذلك مما أحدث الناس بعد. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن سنته صلى الله عليه وسلم التي حملها أصحابه من بعد أن يجلس الرجل عند قبر أخيه في مقدار ماء تنحر جزور ويفرق لحمها، يدعو له ويستغفر وينظر بما يراجع رسول ربه، عندما يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ ألا إلا من أجاب هو المفلح عباد الله، وإلا الذي يتلجلج هو الخاسر. فاللهم ثبتنا عند السؤال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بهذا الأمر الجليل: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فتوجهوا إلى القبلة عباد الله، وليدعو كل منكم بنفسه سائلا المولى جل وعلا أن يغفر للمتوفى وأن يرحمه، إنه على كل شيء قدير.